إنك على صراط مستقيم. فقلنا أن صراط مستقيم هو الإسلام كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلب اللي احنا بنطلبه في كل ركعة من ركعات الصلاة يبقى إدينا صراط مستقيم هو الإسلام. لذلك بينا في سورة البقرة أن الله تعالى لما نادى علينا بنداء الإيمان أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى لابد من الدخول الشمولي في الإسلام. وأن نتعرف على الإسلام جملة وتفصيلا مطلوب إن احنا نتعرف على نصوص الكتاب والسنة وأن نطبق هذه النصوص في واقع حياتنا. لا يطلب إن احنا نقرأ آية وبعد ذلك نمر على هذه الآية وكأننا لم نقرأها. مطلوب إن احنا نقرأ الآية وبعد ذلك نقف على مدلول الآية يبقى توجيه إرشاد الآية ثم بيكون التطبيق. ده سورة التعامل مع كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لا يصح ان احنا نمر على الآية ثم نأتي للذي بعدها وان يكون هناك تغافل عن الآية السابقة. المفترض ان احنا كل آية بنقف على مدلولها وبالتالي ايضا بننظر الى كيفية تطبيق هذه الآية في واقع الحال. يا ايها الذين امنوا قلنا لما ينادى علينا بذلك النداء ان المسلم يبقى لا يسعى المسلم الا ان يقول لبيك رب العالمين وانا عبدك بين يديك. يبقى مؤهل تماما للاستقبال ومؤهل تماما للتطبيق والتنفيذ. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى القران هو الماده التي نجتمع على اساسها. الاجتماع على القران كانت الالفه والموده وان اختلفنا في القران يبقى كانت الفرقه والخصومه والتنازع كحال اهل الكتاب كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود افترقت على 71 مله والنصارى افترقت على 72 مله وان الامه ستختلف على 73 مله كلها في النار الا واحده. يبقى هذه الامه ستختلف على 73 مله قال كلها في النار الا واحده. وقال هذه الواحده هي ما انا عليه اليوم واصحابي. يبقى هم الذين يستمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الفرق الاخرى يبقى نقول على ذلك اختلفت في الكتاب وانهم اساسا اي كانوا يؤولون النصوص بغير المعنى الصحيح. قلنا بيستندوا الى النصوص لكن في غير موضعها في غير موضعها. يبقى احنا مطالب بننتبه. يبقى مش حكايه نص فقط يبقى النص. لذلك احنا نقول دائما بمفهوم سلف الامه. يبقى احنا بنتعامل مع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه فهم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لان النص موجود ولكن يؤول. يبقى نقول هذا دليل من الكتاب والسنه لكن بيستعمل في غير موضعه. قلنا بالضبط كده كما يقول البعض ان المرتكب الكبير او من دخل النار لا يخرج منها ابدا. يبقى من دخل النار لا يخرج منها ابدا. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب اليم. الايه فعلا بتقول ذلك ولكن نقول وياتي بمعنى مقدور. الايه وردت في الكفار ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب اليم. يبقى على ذلك تقول استند الى نص من الكتاب لكن النص ده ورد في الكفار. يبقى يريدون ان يخرجوا من النار وهم خارجين منها ولهم عذاب اليم. يبقى النص ده اساسا يبدو الكفار لكن هو بياخذ هذا النص ويترك الشرط الاول. قلنا مع ان الشرط الاول بيبين من هؤلاء. يبقى يريدون مين دول؟ ان الذين كفروا الايه السابقه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى الآية ورد في الكفار لكن نقول أن البعض بيأتي بهذا الشطر الثاني من الآية ويتكلم أنه من دخل النار يبقى لا يخرج منها وبالتالي بيبطل أحاديث الشفاعة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيبطل أحاديث الشفاعة. يبقى على ذلك نقول بيتأول القرآن بصورة غير صحيحة. يبقى ده تأويل فاسد أن الآية في الكفار هو في في غير موضعه، يبقى مش مسألة السنة دليل فقط، ولكن تأتي بدليل من كتاب السنة، ولكن غير هذه المسألة. مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوضا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتضرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق جبل ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا كانت هنا جنود أبدية في الرواية، وبالتالي نقول الرواية دي لو استندنا إليها لقلنا أن قاتل النفس يبقى كافر ومخلد في النار. لكن كما نعلم من قواعد أهل السنة والجماعة أن إحنا لا يتم الحكم من دليل واحد، لكن لابد من تجميع طرق هذه الأدلة التي وردت تحت باب واحد ويستخرج منها الحكم. يبقى دي الرواية مذكورة في مسلم، يعني هذه الرواية مذكورة في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل نفسه بحديدة فهو يتوجه فيها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن مات بالسم ويتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ونقول: من مات بتعظيم الجبل قال بأنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى الرواية كده نقول لو احنا خدناها ونقول عزمناها عن باب الرواية نقول ان قاتل النفس كافر. ياتي بعدها نقول بعلم الاحاديث بيبرر الامام النووي رحمه الله: قاتل النفس لا يكفر. قال: قاتل النفس لا يكفر. وهذا من رواية عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ان صديقا له او ان صاحبا له نقول تعجل الموت فقطع المراجع حتى مات، ثم راه في المنام في هيئه حسنه وخصوله حسنه، فقال: ما فعل الله به؟ قال: غفر لي به جرته، ولكنه قال: لا نصلح ما افسد. يبقى ايده كانت مرجومه، وبالتالي قيل له: لا نصلح ما افسد. فلما قص الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه الروايه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اليدين فاغفر واليدين فاغفر. يبقى تعالوا واستغفر له، ولا يجوز الاستغفار الكافر. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يبقى لما استغفرهم يبقى انا ليس بمشرك، وبالتالي يبقى لي دليل المساله. فقاتل النفس لا يكفر الا ان كان مستحيلا. عند الروايه الاولى يبقى قال الروايه هو خالدا مخلدا فيها ابدا، لو فرضوا الابديه. ولكن ننظر الى الروايه الاخرى، يبقى لذلك نقول ان الامام النووي رحمه الله قال: قاتل النفس لا يكفر، ذكر الروايه، وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال: وليدين فاغفر، يبقى استغفر له. وبالتالي نقول هذه الايه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا بالقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ما يقولش الاستغفار الكافر. لذلك احنا بنقرا في سوره المائده قول عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانه عباد، بتغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ماشي انك انت الغفور الرحيم، لان ده مش موقف شفاعه لكافر، وليس ربنا سبحانه وتعالى متصرف في الكون كيفما شاء، والانسان لا يعقب على حكم ربه سبحانه وتعالى، له العزه سبحانه وتعالى وحكيم فيما قضى وقدر وفي احكامه وفي شرعه سبحانه وتعالى. لذلك عيسى نقول هو عبد كما نقول كده: انا معبد ان اقصيت لا اقسم الا بالله، ولكن ربي سبحانه وتعالى قال: والعصر والضحى. يبقى اقسم ربي سبحانه وتعالى مخلوقاتي، لكن انا بالاجمال معبد، يبقى لا اقسم الا بالله سبحانه وتعالى، ومن يعلم بغير ذلك فقد اشرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي انظر الى يعني عباده الانبياء، عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عباد، وتغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يبقى احنا ما لناش نستغفر لكافر، ولا اساسا نشفع في كافر، ولكن نقول يبقى هذا الامر الى الله تبارك وتعالى. يبقى هذا الامر نقول على ذلك الكافر هيخلص من النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن عيسى لما بيتكلم يبقى لم يقل انك انت غفور رحيم، يقول له ايه هيبقى كده يستغفر لكافر يشفع لكافر، لا، انك انت العزيز الحكيم. الكل تحت قهره وتحت سلطانه وحكيم سبحانه وتعالى فيما قدر وقرر. يبقى احنا دايما كده ننتبه للنصوص، ننتبه الى تأويل ممكن تختار ده استند وقال قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل آيات في كتاب الله تعالى وأحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست بدليل المسألة. يبقى من أول الآية ويأتي بالدلوة مش دليل في المسألة. يبقى على ذلك وإحنا نقول إن لو أتينا بدليل واحد وبالتالي هذا الدليل يبقى لابد إن إحنا نأتي بطرق يعني هذه الروايات التي تأتي تحت باب واحد ويتم منها استخراج الأحكام يتم منها استخراج الأحكام. لكن الرواية واحدة يبقى هنحكم بكذا وكذا نقول لا أي من كذا أنت بكما بينا هذه بيستند إلى الآية التي نزلت في مسألة الكفار ويطبق ذلك على عصاة الموحدين. قلنا كل ده عشان ينفي الشفاعة. يبقى الشفاعة في عصاة الموحدين كما وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار ما كان في قبيل الصالحة بالخلد من إيمان. يبقى الشفاعة في عصاة الموحدين يبقى مش كل من دخل النار لا يخرج منها إلا من حبسه القرآن. أما عصاة الموحدين فإن دخل النار فيخرجون فيها في النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين طالما كان أصل الإيمان موجود في قلوبهم كما بينت الرواية. فإحنا ننتبه يبقى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إزاي ممكن نتبرر؟ يبقى على ذلك بمعارضة النصوص بعضها ببعض. يبقى في معارضة للنصوص وبالتالي نقول نتيجة الفهم السقيم أو نتيجة التأويل الفاسد فإحنا ننتبه إلى ذلك الأمر. وإلا كيف تختلف هذه الفرق؟ كيف تختلف الفرق؟ ما هو فرق أهو نقول أولية النصوص بصورة صحيحة يبقى منهم من عطل الصفات ومنهم من أثبت بعض الصفات وعطل البعض الآخر. يبقى على ذلك نقول طب ده الكلام ده نصوص في كتاب السنة فكيف كان يتعاملون مع النصوص؟ بآرائهم وعقولهم. عشان احنا دايما كده نقول ان المنهج هو كتاب السنة بفهم سلف الأمة. نرجع لفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نرجع لفهم الصحابة رضي الله عنهم. واحنا ما ننطقش بمقولة الأشاعرة أن طريقة الصحابة أسلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا نقول ده فيها ضلال. لطريقة السلف سلف الأمة من الصحابة أسلم وأعلم وأحكم. يبقى نقول أن لما قالوا بنقص في بطون النصوص ونستخرج منها هم خلف وقالوا أما الصحابة فمعذورين لأنهم كانوا شغلوا بالحروب فلم يكن عندهم الوقت حتى يقصوا كما نقص نحن في بطون النصوص نستخرج منها. كل على ذلك ضلال. يعني ده ازاي ضلال وده تلبيس من الشيطان. وبالتالي اخراج المقوله ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم وكانها قاعده نقول لا دي طريقه السلف اسلم واعلم واحكم فان امنوا بمثل ما امنتم به. يبقى ده طريقه الصحابه من الايمان المعتمده هي المعتمده. وطريقه الخلف نقول فين بقى العلم فيها وفين يعني احكام هذه المعلومات. يبقى نقول ده بعده. وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا عليهم اصحابي. يبقى نقول منهج الصحابه كما قال ربنا سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصيه جهنم وساءت مصيره. يبقى ننتبه. يبقى الصحابه هم نزول القرآن وعنصروا الأحداث التي نزلت بها الآيات وعنصروا الوقائع والأحداث التي تكلم من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدي. يبقى احنا احضر أن نتبرر. يبقى كتاب الله عز وجل بين أيدينا والتبرر كل ذلك. يبقى احنا هنستعمل النصوص نقول في مواضع يبقى ليس هذا دليل على تلك المسألة بالتأويلات الفاسدة. فبالتالي فبفهم سلف الأمة. يبقى المنهج بتاعنا كده وصلنا ولكن بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم أعلم القوم أعلم القوم فإن أبر فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا مع أقع علما وأقلوها تكلفا لا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى عشان احنا يبقى ما بيننا ألفة ما بيننا تعارف ما بيننا تماسك يبقى نقول نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة ولكن بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأخوة إيمانية إيمان وبالتالي حتى تهلك عند ذلك القلوب، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تهلك القلوب، هو الذي ايدك بنصر المؤمنين والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يبقى كان ايه سبب الفه الصحابه وهذه الاخوه الايمانيه الظاهره في علاقات الصحابه رضي الله عنهم؟ قلوب اختلفت على كتاب ربنا سبحانه، قلوب دي اختلفت على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، واتبعت ذلك المسلك، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه التعامل مع نصوص الكتاب والسنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمه، واذكروا نعمه الله عليكم. مطلوب ان احنا دائما في تذكر دائم لنعم الرب، قلنا عشان الانسان يعني يسعى الى شكر الله عز وجل والى اقامه هذه العبوديه. قلنا كل نعمه بتقابل بشكر عبوديه، لا تقابل لا بالكحول ولا بالكراه ولا التغافل ولا التنازل. يبقى كل نعمه من نعم الرب، من اجل النعم قلنا على الغرب هو نعمه الاخوه التي بها تماسك المجتمع، بها تماسك المجتمع. كل نعمه الله عليكم ان كنتم معناها فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته سبحانه وتعالى اخوانا. هذه نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول ائتلفنا ازاي؟ يبقى المجموع ده ائتلف ازاي؟ لاننا ندين الله سبحانه وتعالى بذلك الدين. ائتلفنا ازاي؟ المنهج واحد، المنهج هو الكتاب والسنه بفهم اعلم الامه، بفهم سلف الامه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى احنا عارفين ما كان بين الاوس والخضر قبل الدخول في الاسلام، يبقى حروب طاحنه، كانت حروب طاحنه بين الاوس والخضر. وبعدين نقول بعد العداوه الايه وينتقل الامر الى المحبه، ايه السبب؟ يعني كيف انتقلوا من عداوه بالغه كما كده عداوه نقول شديده الى محبه نقول وهي اضطراب شديد؟ نقول هو الاسلام. يبقى هو الاسلام وهو الايمان متى نزل على القلوب، وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب. لما يجد الايمان الصحيح في القلب كده ده نتاجه، ده نقول القلب مظهر للايمان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في صدق الانفال يسالونك عن الانفال كل الانفال لله ورسوله. ذكرنا من ايه كانت القصه ان لما ده اول ما غرموه اللي هو في بدر، وان انقسموا الى ثلاث مواقف، كل طائفه تقول نحن الحق بذلك الامر. تنزل الايات بتلحية ذلك الامر، الحكم فيه لله سبحانه وتعالى، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى. يبقى يسالون عن الانفال كل الانفال لله ورسوله، الحكم فيها كما حكم وقضى ربنا سبحانه وتعالى. بس التوجيه بقى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يبقى اصلاح ذات البين وتماسك وترابط. الدنيا لو دخلت حياته ذلك الفرقه واحدث الميدان او تصبح بذلك البنيان. يبقى قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون ادي المؤمن بقى ادي تكوينه. المؤمن لما يكون بهذه الصوره حنجد الألفة والترابط. يبقى أقاموا هذا الدين، أقاموا الدين أولا في نفوسهم، وبالتالي ظهر ذلك التطبيق على ظواهر أحوالهم. يبقى نقول أقاموا الدين فعلا في القلب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حققوا الايمان، حققوا الايمان، هذه الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه. يبقى ده كانت عادي المؤمن لما يكون بهذه الصوره هنجد الالفه والترابط، الالفه والترابط. واذا نقول لو حاب يحاول الشيطان ان يتسلل لكي يفرق بين هؤلاء نقول ما كان له، يعني نقول الباب حابل الباب يعني مغلق، الباب مغلق لا يقبل على الدخول لكي يوسوس لفلان او فلان. نقول لقوه الايمان وبالتالي سد المنفذ على الشيطان. يبقى على ذلك يبقى المؤمن كيف تتم الاخوه الايمان؟ انما المؤمنون اخوه، والاخوه ديت نقول دخلها حقوق. الحقوق دي يبقى اوجبها علينا الاسلام، حق المسلم على المسلم، حق المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا ولا تناجشوا ولا تضاروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. يعني التنبيه ان في قواعد وفي امور ممكن تتصدع من خلال ذلك البنيان، وممكن تنهدم في مبادئ هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد من اجتناب هذه القواعد، لا بد أن نجتنب هذه الأمور التي يتصدع من خلالها هذا البنيان. لو تصدعت بقوة إيمانية لم تصدع البنيان، وقلنا ده أن العدو فلح فيه. نقول أنه أسلم المجتمع الإسلامي، إذا لو كنا مجتمع عربي وبالتالي بعض المسلمين بقى كانوا في دول أوروبا أو غير ذلك، لكن الآن بقى القومية، القومية العربية فابتداء كده، وبالتالي بقى بعد كده القومية العربية وقسمها إلى بلاد، وأصبح دلوقتي النعراء وكل واحد عنده عصبية للبلدة التي فيها. داخل البلدة الواحدة بدأ بعد ذلك أيضا التقسيم، وهكذا نقول على ذلك الرايات. هو راح رايات الإسلام واستبدل بها هذه الرايات، ونقول إن عرب جاهلية، وبقى الولاء والبراء على أساسها، الولاء والبراء على أساسها. يبقى إحنا ننتبه، يبقى هم انتبهوا إلى ذلك الأمر في المرضى قوة المسلمين في اختلافهم واجتماعهم على دين ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد من تحيل رايات الإسلام، وبالتالي هذه الرايات القومية العربية يبقى نقول بدأ يفرق. يبقى احنا نقول كمسلمين في كل انحاء العالم، يبقى المسلم اخو المسلم، انا كمسلم هنا يبقى نقول بتنبني الاخوه بينك وبين المسلم الذي في الصين، المسلم الذي في امريكا، يبقى نقول لا، دي جماعه الاسلام، فلا عقوق الاخوه، لا عقوق الاخوه، لكن هم بدأوا يسروا. يبقى المسلمين الان يبقى عرب وغير العرب، يبقى الان قوميه، وانا رفع الرايه القوميه العربيه. بعد كده بقى الرايات بقى نكون حاطه الحواجز والحدود السياسيه، دي بدات كذا، دي بدات كذا، دي بدات كذا، وبالتالي بدا التناحر على هذه الامور. داخل البلده الواحده بدا برضه التقسيم رايات اخرى، يعني رايات اخرى، يبقى نقول على ذلك يبقى ونشا الولاء والبراء على هذا الاساس، رغم ان الولاء والبراء على اساس الدين. اساس الدين كما بينا في الروايه، يا ايها الذين امنوا، لده كل المسلمين أقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يبقى الكلام ده أول، يبقى إن ده كل المسلمين، يعني للمسلمين مش جنس دون آخر ولا أقليم دون الآخر، لا، ده للمسلمين، يا أيها الذين آمنوا. يبقى ده نقول ده لجميع المسلمين، المسلم بقى نقول المصري، المسلم الأردني، المسلم نقول الفلسطيني، وهكذا، يبقى ما فيش فرق، ده كله نداء واحد. يبقى المراد ده بخاطرنا احنا جميعا كمسلمين، ولذلك دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، الاخوه الايمانيه. ايه مبناها بقى؟ هل مصاهره؟ هل نسب؟ لا ابدا، ده هو ان احنا اتفقنا على الدين. نحن قلنا ان احنا مسلمين، يبقى شهاده لله سبحانه وتعالى الوحدانيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله. فعلى ذلك يبقى نطق الشهادتين، كان مسلما كان له هذه الحقوق التي ذكرها ربنا سبحانه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. يبقى الالفه دي حدث بالاوسط خالص ازاي؟ بعد العداوه الشديده والحروب نقول يعني الشديده التي كانت بين القوم بالاسلام. لما دخلوا الاسلام يبقى طهرت هذه القلوب واختلفت هذه القلوب. قال: فاصبحتم بنعمتي فلكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. يبقى نقول قبل الإسلام، نقول لو مات منهم الرجل قبل أن يدخل الإسلام لا حيكب على وجهه فيه النار ويقلد فيها، يبقى كان على شبه حفرة من النار، فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنقذهم من الكفر إلى الإيمان، فأنقذهم من النار، فأنقذهم من النار، ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في واجب على الأمة، يبقى في واجب أوجبه الله عز وجل على المسلم، كما بينا من مقولة ربيعة بن عامر رضي الله عنه. هذه المقولة ربيعة بن عامر بيعبر بها عن كل مسلم، يبقى ربيعة بن عامر رضي الله عنه بيعبر بهذه المقولة عن كل مسلم، إن الله تعالى سالك لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. نقول يبقى ربيعة بن عامر رضي الله عنه بيعبر عن مهمة كل إنسان مسلم. يبقى دي نقول يعني هذه مهمة ليا وليك. المطلوب كده إن إحنا نسعى فعلا إخراج العباد من عباد العباد إلى عباد رب العباد. والجولة دي لعبد الإسلام بيلوم محاسن ذلك الدين. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. ده درجة الفلاح. يبقى احنا في السعادة في الدنيا والآخرة عايزين نتفوز بالجنة وعايزين إن احنا نكون في دار السعادة وفي دار السلام. يبقى أدي السبيل في واجبات. يبقى واجبات الإسلام يحتم هذه الواجبات على كل إنسان مسلم. ما تفكرش إن احنا أساسا بنقصر في هذه الواجبات وبالتالي ما زالت الحياة سرية والإنسان لا تقدر يعني لا تقدر. نقول غدا سنقف بين يدينا سبحانه وتعالى والله عز وجل يسألنا عن هذه الآيات ماذا صنعنا بها. فترى ما هو الجواب اللي احنا هنجيب به على رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الإسلام. يبقى الدعوة إلى الإسلام والدعوة نقول إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر معروف والنهي عن المنكر. المعروف والنهي عن المنكر ده يتطلب إيه؟ يتطلب العلم. لأن الدعوة لا تكون إلا على بصيرة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى نقول ما فيش تفريق بين الأمور. عشان أدعو لدين الله سبحانه وتعالى يبقى لابد إن إحنا إما نبدأ الحق من خلالها يبقى من خلال القرآن والسنة. ونقول إلى ماذا ندعو؟ ندعو الناس إلى رب العالمين، نعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. لأن نقول هذه كانت دعوة الرسل هي دعوة لتوحيد الله عز وجل. وبالتالي إزاي أعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد إن أنا يكون عندي معرفة بالله سبحانه وتعالى وبالتالي أعرف الناس بربهم. لكن نقول لما الداعي يكون البضاعة بتاعته بضاعة ضئيلة قليلة كيف ندعو إلى ذلك الدين؟ كيف ندعو؟ يبقى نقول على ذلك نقول الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى نقول من خير الوظائف ومن خير المهن إنك أنت أساسا مصطفى على هذا الأرض كما اصطفى الله عز وجل الأنبياء والمرسلين. اصطفاهم من أجل هذه المهمة. فلذلك كل نبي كان يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يكون الله عز وجل الطهور. ولكل نبي لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكم يعرفهم الرب المعبود. من هو الرب المعبود؟ احنا بنقول لا إله إلا الله. يلزمك أن تتعرف على ربك المعبود وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون سؤال. نقول لماذا؟ لو قلنا كده لماذا كان الله تعالى هو الذي يستحق العبادة دون سؤال؟ يبقى لابد ان انت عارفين الامور. يبقى فاهم المسائل والمسائل دي تكون يقينيه في قلب الانسان المسلم. فماذا تعرف عن ربك المعبود؟ ولو دعونا الناس هندعوهم الى ايه؟ يبقى المصطلح كده تعريف الناس بربهم. نقول ده قضيه اساسيه تعريف الناس بربهم. قلنا ان القضيه هنا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران القضيه اللي هي هذه معركه الحياه قضيه الالوهيه. أنه لا يعبد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى ولا يستحق العبادة إلا رب المعبود سبحانه وتعالى الذي تفرد بهذه الأسماء والصفات. فهو أحد في ذاته، أحد في ربوبيته، أحد في أسماء في صفاته، أحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. يبقى لابد أن احنا ندعو الناس ونعرف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إيه الخير إحنا ندعو ليه؟ لازم أعرفه ويقولون المعروف، لازم أعرف اللي ده من المعروف وينهون عنه تريد منكر أكبر من ذلك. يبقى نقول لها فيها فقه أساسا، يبقى فقه أساسا لدعوة الدين الله سبحانه وتعالى، فقه الأمر عنه نعم منكر. كل ده يتطلب العلم، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ينفعش الدعوة كده، يبقى الإنسان محب للدين، محب للدين، ولكن ممكن أنت تكون متنفر لناس من دين الله سبحانه وتعالى نتيجة نقول قلة العلم، ونتيجة نقول إن هو يعني قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لأن هو مش عارف حدود الأمور، ونقول على ذلك قد ينهى عن المنكر ويأتي المنكر أكبر منه، يأمر معروف ويفوت معروف أكبر منه. فعلى ذلك لابد يكون عندنا فقه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا العلم بالمسألة. يبقى العلم أي مسألة هندعو إليها يبقى يتطلب ذلك العلم والمعرفة، وقلنا لابد أن تدعو على بصيرة كما قال ذلك ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى نقول أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم للخلق يدعون على بصيرة، وكل من دعا على غير بصيرة هو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم الآية. يبقى مش عبارة نقول بقى يعني نقول كريم للإنسان بيغضب لدين الله سبحانه وتعالى، ونقول على ذلك يعني من الممكن أن تكون منافر للناس، وأن منكم لمنفرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثتم بهم منفرين وبعثتم معصرين، وإن منكم لمنفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن ننفر عن الدين، ممكن ننفر يعني ننفر عن الدين. يبقى نقول الأسلوب اللي بيستعمله نقول على ذلك على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو نتذكر كده، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مين؟ يدعو الكفار والنصارى. مدعوهم ازاي؟ يبقى كان بالرفق والدين، ادعو الى سبيل ربك الحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن. احنا معانا الماده اللي احنا بنتكلم بيها، وبالتالي الامر محتاج ان احنا نبين، يعني نبين العاصي ده جاهل، فاحنا عايزين نبين له المساله. الجاهل كذلك احنا عايزين نبين له المساله، فمش هنبين المساله بالغضب الشديد، وبالتالي على ذلك بالتوبيخ والتقريع، لكن هنبين له المساله. يبقى نقول معنا الماده التي هنقنع بها الخلق، فازاي احنا نقوم بعرض هذه الماده؟ بعرض الماده يبقى على ذلك نقول يبقى ممكن انت تمشي على بينك وبين ذلك العاصي. طب العاصي نقول محتاج، يعني انت لا تقول الشيطان، لا تكن عون له يعني على اخيك مع الشيطان، لا تعين الشيطان عليه. فازاي هندعوه؟ العاصي ده جاهل، جاهل العاصي ده جاهل، سواء جاهل المساله او جاهل العاقبه. يبقى نقول كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني من أدنى مؤمن. فعلى ذلك هو عارف، لكن نسأل الله الذين يقول هيبط على عقلي، فمحتاج ان احنا نبين، يعني محتاج ان احنا: وما كان عنف شيء الا زانا، وما كان عنف شيء الا شانا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيبين بيلين الكلام، وكذلك نقول بوجود الشفقه على ذلك العاصي او هذا الكافر ان عايزين نستنقذه من النار. يبقى ده كله ايضا وبالاضافه الى العرض الجيد، الى العرض الجيد احنا المطلوب ان احنا نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض الدين. قلنا لان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن والباقي كانوا كفار، وبالتالي ازاي عرض الدين ده عليهم؟ وازاي فعلا يعني دخل الى قلوبهم؟ اكيد بنقول عرض الاسلوب، يعني نجد دايما كده الاسلوب، لكن مش اسلوب نقول يبقى انت هتشتد عليه او غير ذلك. يبقى نقول ان معك الماده، ازاي تقوم بعرض هذه الماده؟ ازاي تقوم بعرض هذه الماده؟ واحنا بنتعلم من القران، يعني هذه نوح عليه السلام: انظر يا نوح بحث 1,050 عاما يدعو قومه الى توحيد الله سبحانه وتعالى. والقوم كانوا يقابلون نوح عليه السلام نقول يعني بالاستهزاء والسخريه، ويضعون الاصابع في الاذان ويستغشوا نقول الثياب على وجههم، ده كان حقهم، وبالتالي غضب يدعو هؤلاء القوم، وغضب نوح عليه السلام يقوم بعرض الامر ويعرفه بالرب المعبود سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان لأنه ممكن يلعب شهر، لكن الأسلوب اللي أنت بتقوم بعرض الحق به أقول أسلوب غير مقبول عند الناس، فأنت بتصد الناس عن قبول الحق بالأسلوب، مع أنه معك الأمر ولكن أنت بتصد الناس عن قبول الحق بالأسلوب. ما كانش ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الكفار، ده كان بيدعو الكفار، بيدعو الكفار دول أسلامه، قلنا عشان يترك هذه الآلهة اللي كان بيعبدها قدير سبحانه وتعالى ويفرض ربه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، يبقى الأمر ده نقول يعني ازاي تنمي النخلة دي، تنمت ازاي؟ يعني عرض الدين ازاي؟ أرضى محاسن الدين ازاي؟ يبقى احنا محتاجين لكده، مش هنيجي للدعوة فقط، أنا عارف النصوص وعارف القرآن وعارف السنة، كيف أقوم بعرض ذلك الأمر؟ يبقى ده مطلوب، كيف نقوم بعرض هذا الكلام؟ على قاعدة جيدة، ولكن نقول قد يكون العرض سيء، يعني معك قناعة جيدة لكن العرض سيء، فإزاي نعرض هذا الأمر؟ يبقى وبالتالي نقول لابد أن تركب الشفقة والرحمة داخل القلوب، وفعلا يعني من الكلام كده يظهر أنك أنت عايز تستنقذ ذلك من المخالفات، تستنقذ هذا من الكفر، إحنا بنفرح القرآن يبقى هو نقول أن النصارى سبوا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونسبوا له الولد ونسبوا له صاحبه، ومع ذلك لم يقبلوا سبحانه وتعالى برحمته، أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو نقول أقلعوا عن ذلك ونشاهد الله سبحانه وتعالى بوحدانية لغفر الله عز وجل له كل ما أمر. يبقى لو واحد عنده 60 سنة وقعد يقول ينسي ربه سبحانه وتعالى الولد والصاحبة وكان في كفر بالله سبحانه وتعالى، ونقول لو أتى وأعلى كلمة التوحيد على ذلك الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب نقول على ذلك تحفيز الناس، تحفيز يعني لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله من الحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تحفيز، وكان الله غفورا رحيما. تحفيز يقول له سيئاتك على قول بعض العلم هتحول إلى حسنات. تحفيز، طب إيه حاجة الرب إلى ذلك سبحانه وتعالى؟ ما يقول الله بعد ذنبكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عنه، إيه حاجة الرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل هو الغني الحميد، الله تعالى لا يحتاج الخلق، لم يخلق الخلق لحاجات إليهم، ولم يدعوهم إلى التوبة لحاجات إليهم سبحانه وتعالى، ولكن لأنفسهم، إلا الذين تابوا، يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إحنا المفترض نتعلم من أسلوب القرآن في أسلوب التحفيز عشان نقول يندفع إلى التوبة والإقلاع عن المخالفة وعن العصيان. يبقى على ذلك يبقى أنا تداعي، يبقى المفترض عندنا شفقة من رحمة تظهر من خلال الكلام، وكذلك الأهم فعلا إن أنا عايز أعرض ذلك الأمر على حتى يقلع عن المخالفة، حتى يقلع عن المخالفة. لذلك بد إن إحنا نتعلم فكرة تعرف المؤمن من نقول من فعل النبي أو من دراسة مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وكذلك أيضا من عرض القرآن. عرض القرآن هيعلمنا إزاي ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإن الداعي لدين الله فيه مقومات لابد أن نشتمل عليها عشان تبقى دعوة. إحنا مش عايزين إحنا يعني نقيم الحجة على الناس، أنا مش بنتكلم معاهم عشان نقيم الحجة عليهم، لا لا، أنا فعلا عشان أستنقذه وأخلصه من هذه المخالفات خوفا أن يحرك بالنهر، كما يعني ذكر لنا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما يعني كان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للعصاة وفي دعوته لنقول الكفار، دعاهم وقضى لهم محاسن الدين، ونقول في تحفيز. طب اللي سبب ماذا يعني هيكون حال اللي سبب ده؟ ايه حال اللي سبب؟ تأتي الآن تتكلم، ابتدت الحياة والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قالوا فعلنا كل ذلك، فعلوا كل ذلك، فتأتي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يقول الله سيأتيهم حسنات. وجدنا أكثر من كده تحفيز، تحفيز عشان يعني يدخل. طب لصالح مين؟ لصالح هو يعني لصالح الشخص اللي هو هيدخل، ولصالح الشخص اللي هيطلع عن الكفر، ما يفعل الله عذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. و